الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أبرز السمات اللي كانت واضحة جدا في حياة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت معاكم عن أول ملمح من ملامح شخصية الصحابة في المحبة، وهي محبة، وهي مسألة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتضحية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل النفس من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة ناخد الملمح الثاني، والملمح الثاني ده متعلق بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب دايما بيفرض على الإنسان الأدب، وعلى قدر ما أنت بتحب الشخصية اللي قدامك على قدر ما أنت بتنظر لها نظرة إجلال وتقدير. فما بالك بقى الصحابة هيشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ يعني الواحد منا لما بيكون فعلا بيحب والده حب صادق، فعلا تلاقيه لما بيتعامل مع الوالد بيتعامل معه بأدب بالغ قوي، لأن الحب بينظر الأدب. تحب عالم من العلماء تلاقيك دايما مؤدب جدا معاه، لأن الحب بيظهر الأدب. الصحابة رضي الله عنهم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم، والحب ده أظهر الأدب. فتعالوا مع بعض نشوف إزاي حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيترجم دايما في صورة الأدب والاحترام والتبجيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، بعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي اللي كان بمثابة في زماننا وزير خارجية مثلا، وكان ده وزير الخارجية بتاع قريش، عايزين يعملوا مثلا معاهدة هدنة، يعملوا أي شيء مع ملك من الملوك كبار، كانوا بيرسلوا عروة بن مسعود الثقفي لهذا الملك. فلما جم يعملوا المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا هذا الإنسان اللبق الذكي العاقل اللي عنده قدرات ما شاء الله عقلية كبيرة جدا، وقالوا له انت هتروح لمحمد صلى الله عليه وسلم علشان تكتب معاه الاتفاقية اللي بيننا وبينه. فراح عروة بن مسعود الثقفي، والحديث في البخاري، قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وياخد ويدي، وخلص المهمة بتاعته ورجع إلى مكة علشان يرسم لينا صورة الأدب. وخدوا بالك إن الشهادة دلوقتي جاية من واحد كافر. أول ما وصل عروة بن مسعود الثقفي إلى مكة بدأ يكلمهم عن حالة الأدب الجم اللي شافه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يا معشر قريش، أي قوم وفدت عليهم؟ مين دول اللي أنا رحت لهم؟ ده لا يمكن أبدا يكونوا ناس زينا. أي قوم وفدت عليهم؟ والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوفوا أنا دخلت على كسرى في القصر بتاعه، وقيصر والنجاشي، أنا ما سبتش ملك من ملوك الدنيا إلا ودخلت القصر بتاعه، وشفت تعاملات الحاشية اللي حواليه معاه، بس أنا بجد لم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما أمرهم بأمر إلا بادروا أمره. أول ما يقول بس يمين، قبل ما يكمل يمين، قبل ما يقول النون الأخيرة بتاعت يمين، كلهم راح يمين. والله ما أمرهم بأمر إلا بادروا أمره، والله ما توضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوئه. الوضوء بالفتح، المية اللي بتتساقط من الإنسان، المية دي بيجروا علشان ياخدوها يمسحوا بها وجوههم وصدورهم. والله لقد رأيتهم لا يحدون النظر إليه مهابة له وتعظيما. ما يقدرش يفضلوا بصين له كده، لا، يستحي الواحد منهم إنه يعمل كده. فتخيل لما الكافر يشهد لأصحاب النبي بهذه الدرجة من الإجلال وبهذه الدرجة من الأدب مع رسول الله، أمال فعلا حياتهم كانت عاملة إزاي؟ حياتهم يترجمها لنا أبو رزين رضي الله عنه في أسلوب بسيط خالص، قد إيه كانوا بيجلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو رزين صحابي كريم بيسألوه يا أبا رزين أنت أكبر أم رسول الله؟ هما بيسألوا أكبر هنا في إيه؟ في السن. ده السؤال المتبادر، فطبيعي يقول لا أنا أكبر، طبيعي جدا إنه طلب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر للفتة الأدب اللي كان عايش عليها الصحابة رضي الله عنهم. فأبو رزين يسألوه يقولوا له يا أبو رزين أنت أكبر أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله. إيه ده؟ رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله. النبي مش موجود، النبي مات صلى الله عليه وسلم. الكلمة عادية وصحيحة مليون في المية عقلا وشرعا، كل حاجة صح، ولكن هو حس ان مش من الأدب ان انا اقول انا اكبر ايه، فيقول لا رسول الله اكبر واما انا فولدت قبله. ايه الأدب ده؟ الأدب ده اللي يترجمه ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول بت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام النبي من الليل فتوضأ، فقمت وتوضأت لأصلي معه. فبيقول إيه؟ فبيقول قال فلما قام النبي يصلي قمت على شماله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وجعلني عن يمينه بحذائه، خلاني إيه؟ جنبه متساوي معاه كده. ابن عباس يعمل إيه؟ قال فرجعت، فقدمني النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجعت، فلما أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا ابن عباس ما لك لا تصلي بحذائي، ليه ما بتصليش جنبي؟ ابن عباس وقتها كان عمره لا يتجاوز 10-12 سنة، ولكن اتعلم الأدب من الجيل ده كله. فالنبي يقول له انت ليه ما صليتش جنبي بجواري؟ عارف يا عمر بيقول له ايه؟ قال يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي بجوارك؟ ده مش أدب، مش أدب ان انا اطلع ابقى جنبك كده، لا انا لازم ارجع عنك ورا خطوة. يا رسول الله جيل اتعلم الأدب، اتعلم يعني ايه اكبار النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن شماسة المهري رضي الله عنه يقول دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فأخذنا نذكره بصحبته لرسول الله، وقعدنا نتكلم معاه كتير قوي عن صحبته، عشان انتوا عارفين ان من السنة اذا دخلنا على احد يموت ان احنا نوسع باب الرجاء شوية معاه. فلما دخلنا عليه وبدأنا نتكلم معه يعني بكى، ثم قال والله لقد كنت على أطباق ثلاث. أنا حياتي مرت بثلاث مراحل، مرحلة ما كان أحد أبغض إلى قلبي فيها من رسول الله، فلو مت عليها لكنت من أهل النار، ثم هداني الله عز وجل للإسلام، فما كان أحد أحب إلى قلبي من رسول الله، ووالله لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله لعجبت. لو قلتولي أوصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم والله لعجبت، فما كنت أستطيع أن أحد نظري في وجهه صلى الله عليه وسلم. يا للدرجة دي يا عمرو يا ابن العاص رضي الله عنك، من إجلالك لرسول الله ومن تبجيلك لرسول الله مش قادر ترفع عينك في عينه؟ كانوا عاملين كده. ولذا تواتر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا كانوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، عاملين كده احتراما وأدبا وتبجيلا لرسول الله. ووالله ما كانت ترفع عندهم أصوات، صوتهم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم خافت. حتى إن لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفقه ما يقوله عمر حتى يستفهمه. إيه بتقول إيه؟ من قطر ما كان عمر رضي الله عنه بيخفض صوته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت أبي بكر، وفي أواخر خلافة عمر، يدخل اثنين من نجد، يدخل اثنين مسجد النبي وأصواتهم مرفوعة. عمر على طول مسك العصاية وقال من أنتم؟ من أين البلاد أنتما؟ قال نحن من نجد. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لو وجعتكما ضربا، ألم تسمعوا قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ هذا حي وهو ميت وإحنا في مسجده صلى الله عليه وسلم، يبقى صوتنا منخفض، النبي جنبنا صلى الله عليه وسلم. إيه الأدب ده؟ الأدب ده اللي يترجمه لنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني الصحابة كلهم بيشدوا الناقة عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندهم ضيف، فالنبي يقول دعوها فإنها مأمورة، فراحت الناقة وقامت قاعدة قدام بيت مين؟ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فخلص عرف إن ربنا عز وجل بيقول للنبي أنت هتعود هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بيت أبو أيوب كان دورين، النبي صلى الله عليه وسلم لما يختار الدور اللي فوق ولا الدور اللي تحت؟ ها؟ هيختار اللي تحت. ليه؟ يقول لأبي أيوب لأنه أرفق بأصحابي، الناس هتجيلي كتير فالأرفق بيه مش كل شوية يطلعوا لي فوق، لا أبقى تحت. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بات أول ليلة فوق، فتذكر أن رسول الله تحته، فكان إذا مشى لا يمشي في وسط الغرفة ولكن يمشي على الجدران وهو يقول في نفسه أأطأ سقفا تحته رسول الله؟ ألمشي برجلي على سقف النبي تحته؟ وينزل جري للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لا لا اطلع فوق، فوالله يا رسول الله لا أطأ سقفا أنت تحته، ما أقدرش، ما أعرفش إزاي تبقى رجلي كده فوقك، ما أقدرش، ما أعرفش. فكان أبو أيوب لما بيمشي جنب الجدار ثوبه بيتعلق في الجدار من شدة ما هو ملازق في الجدار عشان ما يبقاش ماشي برجله فوق النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الأدب ده؟ إيه الأدب ده؟ وإيه الاحترام ده؟ ده اللي المفترض يكون تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب واحترام وتبجيل وتوقير. وهختم معاكم بموقف أخير، مش للصحابة بقى ولكن للأجيال اللي جت من بعد الصحابة وتربت على نفس الطريقة بالضبط. سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، إمام دار الهجرة، كان لما طلبة علمه يقولوا قولوا له يعني عايزينك تطلع تعلمنا، يقول لهم فقه ولا حديث؟ يقول له لا فقه، تقول لنا حلال وحرام. فيطلع على حاله كده ويطلع يقف يكلمهم عن النبي، يكلمهم عن الأحكام الفقهية. ولكن إذا قالوا له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فاغتسل وتطيب، حط طيب العطر، وارتدى أفضل ثيابه وخرج متخشعا ويجلس جلسة كلها وقار، فيقولوا له ليه؟ قال أحدث عن رسول الله. ده ينبغي يكون أدبنا لما نجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نتكلم بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بكرة بإذن الله ملامح حياة الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.